إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نعيش مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري وبصوت الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي طه والأنبياء. فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف يقدم لهذه الفقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 30 بعد 100 من سورة طه إلى الآية 82 من سورة الأنبياء عليهم السلام برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: زهرة الحياة الدنيا قلل الدوري الدنيا هكذا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قوله تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم، قرأ بإمالة الناس هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، قرأ الدوري بضم القاف وإسكان اللام أمرا للرسول عليه الصلاة والسلام هكذا: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وأمان قوله تعالى افتراه من قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قرأ الدوري بالياء المضمومة بدل النون وفتح الحاء مضارعا مبنيا للمجهول هكذا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قوله تعالى: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أسكن الياء، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، قرأها بضم الياء بدل النون وفتح الحاء مبنيا للمجهول أيضا هكذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أمال الدوري الهمزة وهمز الواو من هزوا هكذا: وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا، وقرأ بضم الميم من قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون. قوله تعالى: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قرأ الدوري بكسر الفاء بدون تنوين على أصل التقاء الساكنين هكذا: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء خالصة بدون إدخال هكذا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، قرأ الدوري بالياء ليحصنكم أي ليحصنكم الله تعالى